وجعلنا الليل والنهار وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء Thank you.

وكل إنسان نزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى كل إنسان ألزمناه طائرة. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما اغلى يا شيخ، خلنا يا شيخ. Mm-hmm. لا تجعل ما ربنا يتجلى عليك في الواو وبالوالدين احسانا لا اتحدى اي قارئ يعطي ايدي بخفض الغيب انا اوقت مستعد بجد مستعد ما شاء الله يا ربنا لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا سيدنا علي لا تجعل مع الله إلى فتقعد مذموما مخذولا يا معلم يا صالح يا معلم يا علامة يا ولد يا علامة يا أخي وقضى ربك أن تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما قادم الأدية خرسائد لك ما شاء الله أحدهما أو كلاهما ربكم أعلم بما في نفوسكم فتقعد ملوما محمودا

ويا قاسم ويا قادر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتل إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم حتى يبلغ أشده خير